السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيق مع تفسير سورة الإسراء. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ومع معاني بعض الكلمات، قول الله تعالى للأوابين، للرجاعين إلى الله، وأيضا للتائبين، وأيضا للمستغفرين، غفورا كثير المغفرة، ذي القربى، أولو الأرحام، الأقرباء من ناحية الأم والأب، ولا تبذر ولا تنفق مالا في غير حله وفي غير منفعة، لا تنفق أكثر من المطلوب، تعرضن عنهم، تنصرف عنهم ولا تعطيهم، ابتغاء طلب أو انتظار، رحمة من ربك، رحمة من ربك، رزق من ربك، قولا ميسورا، قولا سهلا لينا، مغلولا إلى عنقك مربوطة، عفوا، مغلولة إلى عنقك مربوطة إلى رقبتك، والمراد لا تكن دخيلا، ولا تبسطها، لا تمدها، أي لا تنفق شيئا في غير بابه، ولا تنفق ما هو فوق طاقتك، ملوما يلومك العباد، بل ويلومك ربك سبحانه، وتلوم نفسك، محسورا متحسرا على ضياع مالك، منقطعا لعدم وجود شيء معك تنفقه، وهذا المعنى الثاني لعله أصح وأرجح. يبسط يوسع في الرزق، ويقدر يضيق. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. أمر الله تعالى ببر الوالدين سبحانه جل ذكره، ثم بعدما، عفوا، قبلها يقول الله تعالى: ربكم أعلم ما في نفوسكم، أي ربكم أعلم بكم ومطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم فقط، وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، صلوات ربي وسلامه عليه. إن تكونوا صالحين بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات رب العزة سبحانه، ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله، فإنه كان الأوابين، أي الرجعين إليه، في جميع الأوقات غفورا. فمن اطلع الله تعالى على قلبه وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه، فإنه إن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية، فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. ما أرحم ربنا سبحانه جل ذكره. نعم والله، ربكم أعلم بما في نفوسكم. من اعتقاد الرحمة بالوالدين والحنو عليهما، أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدر كالفلتة والزلة، تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأسا. يعني قد يحصل منه فلتة، وهذه الفلتة إساءة للوالدين، وهو لا يريد إساءة، وإنما قد يحدث هذا بطبيعة البشر. فربنا تعالى يقول: إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن الله يغفر البادرة. ما أكرمك ربي وأعظمك جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. وأيضا قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية أنه لا يريد إلا الخير بذلك. فقال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، فإنه كان للأوابين غفورا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، فإنه كان للأوابين غفورا سبحانه. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ربكم أيها الناس أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمتهم والبر بهم وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقلوا لهم عقوقا. وقول إن تكونوا صالحين يقول إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم به من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زل في واجب لهم عليكم مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه فإنه كان للأوابين بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا لهم. ما أكرمك يا رب، ما أكرمك يا رب. نعم والله يا رب اغفر لنا زلاتنا كلها واعف عن تقصيرنا وارحمنا وتجاوز عن تقصيرنا في حق والدينا وفي حق إخواننا. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فإنه كان الأوابين غفورا، فقال بعضهم المسبحون، وقال آخرون هم المطيعون المحسنون. وأورد بسند صحيح عن قتادة قال: هم المطيعون وأهل الصلاة. وقال آخرون: بل هم الذين يصلون بالمغرب والعشاء. وقال آخرون: هم الذين يصلون الضحى. وفي ذلك أيضا نقول في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقال أيضا: وقال آخرون: بل هو الراجع من ذنبه التائب منهم. وذكر بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وهذا لعله أصح. وبسند صحيح عن سعيد بن جبير أيضا قال: هم الراجعون إلى الخير. وبسند صحيح عن مجاهد قال: الأواب هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ونحوه بسند صحيح عن عبيد بن عمير أيضا. قال الإمام الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال الأواب هو التائب من الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته ومما يكرهه إلى ما يرضاه، لأن الأواب إنما هو فعال من قول القائل آب فلان من كذا، إما من سفره إلى منزله أو من حال إلى حال، كما قال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. فهو يؤوب أوبا وهو رجل آئب من سفره وأواب من ذنوبه. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر أقوالا في معنى الأواب قال بعد ذلك: وقال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الراجع عن معصية الله إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. قال: وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال أبا فلان إذا رجع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكذلك ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال رحمة الله عليه: فإنه كان الأوابين غفورا وعد بالمغفرة مع شرط الصلاح والأوبة، والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أيها الحبيب ينبغي أن نستفيد منه، يعني لا يمر علينا هكذا. يعني قد يحدث من المرء زلة، تقصير في حق الوالدين أو تقصير في حق الإخوة والأخوات أو في حق الأقارب أو في حق من له حق عليك من معلميك أو ما شابه ذلك، ولكن هذا الخطأ غير مقصود ولا تقصد أنت هذه الإساءة أو هذه الزلة، وإنما حدث ذلك بسبب طبيعة البشر أن البشر لا ينفك عن تقصير ولا ينفك عن عصيان. فلذلك إذا أحسن المرء بعد ذلك وآب إلى الله ورجع فإن الكريم سبحانه يعفو ويغفر، فإن السيء لا يمحى إلا بالحسن. وصدق الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال سعيد بن المسيب: هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عون العقيل: الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى. وذكرنا الحديث: صلاة الضحى صلاة الأوابين، عفوا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هكذا نص الحديث، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي حين تحترق، أن تحترق رمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. ربنا تعالى يقول بعد ذلك: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه من البر والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت يا أيها الحبيب العاقل الكريم، يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة. والمسكين له حق كذلك، آتي حقه من الزكاة ومن غيرها لنزول مسكنته، والمسكين والذي أسكنته الحاجة، وقد يكون والمسكين هو ما يكون عنده شيء ولكن هذا الشيء لا يكفيه، كما قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فقد تكون، قد يكون المسكين عنده عمل، عنده راتب شهري لكن هذا الراتب لا يكفيه ويكفي أولاده ومن يعول، أو عنده تجارة وهذه التجارة كذلك دخلها لا يكفيه، أو عنده مثلا سيارة يأتي الدخل منها وهذا الدخل لا يكفي من يعول وهكذا، فهذا يسمى مسكين. وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن بلده، فيعطى من مال الله على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق، فإن ذلك تبذير. وقد نهى الله تعالى عن المبذرين وعن التبذير وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليه، كما في قوله عن عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى، في المعنى بقوله، أو في المعني، في المعني بقوله وآت ذا القربى، فقال بعضهم عن به قرابة الميت من قبل أبيه وأمه، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. أمر الله جل ثناؤه عباده بصلاتها، يعني يأمرك الله أن تصل قرابتك من ناحية الأم من ناحية الأب. وقال آخرون بل عن به قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من تأول ذلك أنها بمعنى وصية الله عباده بصلة قرابات أنفسهم وأرحامهم من قبل آبائهم وأمهاتهم، وذلك أن الله تعالى عقب ذلك عقيب حظه عباده على بر الآباء والأمهات، عقيب حظ العباد على بر الآباء والأمهات، فالواجب أن يكون ذلك حظا على صلة أنسابهم دون أنساب غيرهم التي لم يجري لها ذكر. وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام: وأعطي محمد ذا قرابتك حقه من صلتك إياه وبرك به والعطف عليه، وخرج ذلك مخرج الخطاب لنبي الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بحكمه جميع من لزمته فرائض الله. يدل على ذلك ابتداء الوصية بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، فوجه الخطاب بقوله وقضى ربك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا تعبدوا إلا إياه، فرجع بالخطاب به إلى الجميع، ثم صرف الخطاب بقوله إما يبلغن عندك إلى إفراده به، والمعني بكل ذلك جميع من لزمته فرائض الله. أفرد بالخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو عم به هو وجميع أمته صلوات الله وسلامه عليه. أيها الحبيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال: لما ذكر الله جل ذكره بر الوالدين عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، كما تقدم في الحديث: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وفي رواية: ثم الأقرب فالأقرب، وفي الحديث وفي الصحيحين: من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. يا لها من نعمة عظيمة، يا لها من نعمة عظيمة. وذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي أخرجه أبو بكر البزار رحمة الله عليه عن أبي سعيد قال: لما نزلت هذه الآية وآتت القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك، ثم قال البزار رحمه الله: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي وحميد بن حماد ابن أبي الخوار. هذا الحديث في عطية العوف ومتروك، يعني هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن كثير بعد أن أورد هذا الحديث قال: وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة 7 من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا؟ فهو إذن حديث منكر، والأشبه أنه من وضع الرافضة. نعم، الأشبه أنه موضوع، والله أعلم. وقول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، لما أمر تعالى بالإنفاق نهى عن الإسراف، نهى عن الإسراف فيه، بل يكون المرء وسطا كما قال في الآية الأخرى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن كثير، قال ابن مسعود: التبذير الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس: التبذير الإنفاق في غير حق. ثم قال منفرا عن المبذرين، عن التبذير والسرف: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أشباههم في ذلك، أشباههم في ذلك. وقال مجاهد: لو أنفق مال، لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان تبذيرا، كان تبذيرا. وكذلك قال، وقال مجاهد لو قال قتادة عفوا: التبذير النفقة في معصية الله وفي غير الحق والفساد، وفي غير الحق والفساد. وفي قول الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فإنه يعني إن المفرقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعة الله أولياء الشياطين. وكذا تقول العرب لكل ملازم سنة قوم وتابع أثرهم هو أخوهم. وكان الشيطان لربه كفورا، أي وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودا لا يشكره عليها، ولكنه يكفرها بطاعة الله، بترك طاعة الله وركوب معصيته. فكذلك إخوانه من بني آدم المبذلين أموالا في معاصي الله لا يشكرون الله على نعمه عليهم، ولكنهم يخالفون أمره ويعصونه ويستنون فيما أنعم الله عليهم به من الأموال التي خولهم الله إياها سنة الشيطان من ترك الشكر عليها وتلقيها بالكفران. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عليه قال: أتى رجل، حسن أنس بن مالك قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقربائك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، أقلل لي. فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال: حسبي يا رسول الله، إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها وإثمها على من بدلها. هذا الحديث قال عنه الهيثمي في الزوائد رجاله رجال الصحيح. وهذه الآية ربنا تعالى يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذن تستفيد منها أن الحق في هذه الآية بالنسبة لصلة الأرحام هو ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. فصلة الأرحام لا يقصر المرء فيها، بل هي بركة من بركات الله تعالى ونعمة تفضل الله تعالى بها على العبد، فيحسن إليهم لما في ذلك من أجر عظيم بفضل الله تبارك وتعالى. ولا تبذر، أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذر في عمل الخير، رحمه الله. يعني يقول التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في غير مال في غير في عمل الخير، عمل الخير ليس فيه تبذير. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه، وهو الإسراف، وهو حرام، لقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقول إخوان يعني أنهم في حكمهم، نعوذ بالله. إذ المبذر ساع في فساد كالشياطين، أو أنهم يفعلون ما تسوله لهم أنفسهم كما أن الشياطين تفعل ذلك، أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار، نعوذ بالله. والإخوان هنا جمع أخ من غير النسب. ومنه قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقول الله تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا، أي يحذر متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم جنس. وقرأ الضحاك: إخوان الشيطان على الانفراد. وكذلك كما ذكر القرطبي كذلك ثبت في مصحف أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وذكر ذلك أيضا ابن عطية في المحرر الوجيز. هنا مسألة مهمة. قال القرطبي رحمة الله على: من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجة، الشهوات المباحة زائدا على قدر الحاجات، وعرضه بذلك للنفاد، فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر. شوف، درهم في الحرام تبذير، ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد. إن شاء الله، هذا فقه جليل، وسيأتي الآن فقه جميل بإذن الله تعالى في الآية التالية. قول الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقبلها قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي وإذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء، وأعرضت عنهم لفقد النفقة، تعلم أيها الحبيب الغالي، فقل لهم قولا ميسورا، عندهم وعدا بسهولة ولين إذا جاء رزق الله سنصلكم إن شاء الله. هكذا فسر قوله فقل لهم قولا ميسورا بالوعد، فقل لهم قولا ميسورا بالوعد مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد بالوعد الحسن، كلمة طيبة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أدب عجيب وقول لطيف بديع كما قال القرطبي رحمة الله عليه، أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم، وإنما يجوز أن تعرض عنهم عند عجز يعرض وعائق يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من الله تعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل، فإن قعد بك الحال فقل لهم قولا ميسورا. إي والله، ونحن نرجو من الله لأحبابنا الكرام الذين يكرمون أن يغفروا لنا تقصيرنا، فكم للعبد من زلات وتقصير في حق إخوانه وأهله وأقربائه، والفضل لمن عفا. نعم والله. وأيضا فقل لهم قولا ميسورا، هذا أمر بالدعاء لهم، هكذا قال القرطبي، أمره بالدعاء لهم، أن يسر فقرهم عليهم بدعائك لهم. يا سلام. وقيل ادع لهم دعاء يتضمن فتح لهم، يعني كأن يأتيك سائل يسألك شيئا، أو أخ من إخوانك وأحبابك يسألك شيئا، أو قريب من أقربائك يسألك شيئا، وأنت لا تستطيع أن تبذل هذا الشيء ولكنك ترجو فضل الله عليك، قل أسأل الله أن ييسر عليكم، اللهم ييسر عليكم، اللهم ييسر لكم، إن شاء الله لو يسر الله لنا سنكرمكم على العين والرأس. كلمة طيبة، كلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، صدق الله سبحانه. أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ادعو لهم دعاء يتضمن الفتح لهم والإصلاح. والمعنى، وقيل أن المعنى: وإما تعرضن، أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فقل لهم قولا ميسورا، أي أحسن القول وابسط العذرة وادع لهم بسعة الرزق، وقل إذا وجدت فعلت أكرمت إن شاء الله، فإن ذلك يعمل في مسرة نفسه عمل المواساة. وكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا سئل وليس عندما يعطي سكت انتظارا لرزق الله يأتيه من الله سبحانه كراهة الرد. هكذا يقول القرطبي. قال: فنزلت هذه الآية فكان إذا سئل وليس عنده ما يعطي قال: يرزقنا الله وإياكم من فضله. هذا كحديث لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. وقولا ميسورا تستفيد منه أن يكون القول لينا لطيفا طيبا، مفعول بمعنى فاعل من لفظ اليسر كالميمون، أي وعدا جميلا على ما بيناه. ولقد أحسن من قال: إلا تكن ورق يوما أجود بها، عفوا، إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. نعم، يعني يقول: إن لم تكن هناك فضة بيدي أنفقها للسائلين فإني لين الجانب، لين الجانب لإخواني ولأقربائي ولأصحابي وأصدقائي، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. كلمة طيبة أردها إليهم أو أرد بها عليهم. وقول الله جل ذكره: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يأمر الله تعالى عباده بالاقتصاد في العيش ذاما للبخل ناهيا عن السرف. شوف، هذا أمر بالاقتصاد في المعيشة وذم للبخل وناهيا عن السرف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تكن بخيلا منوعا، لا تعطي أحدا شيئا، كما قالت اليهود عليهم لعائن الله اليوم القيامة: يد الله مغلولة، نسبوه إلى البخل. تعالى الله تعالى وتقدس جل ذكره الكريم الوهاب سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول: ولا تبسطها كل البسط، ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوما محسورا. قال الحافظ ابن كثير: وهذا من باب اللف والنشر، أي فتقعد إن بخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك، كما قال زهير بن أبي سلمة في المعلقة: ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو الدابة التي قد عجزت عن السير فوقفت ضعفا وعجزا، فإن تسمى الحسير وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل عن أن يرى عيبا. هكذا فسر هذه الآية، بأن المراد هنا البخل والسرف. فسر هذه الآية وبأن المراد في الآية البخل والسرف ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. وفي الصحيحين عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة عن جدتها أسماء بنت بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك وفي لفظ ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. الله أكبر. يعني من ينفق عنده وعد حق وصدق من رب العزة أن الله ينفق عليه لا شك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي صحيح مسلم أيها الحبيب الغالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله. وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. والحديث مسلم أحمد وأبو داود ورواه ابن حبان في الصحيح. وأيضا قول الله تعالى في هذه الآية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هذا ضرب مثال يضربه الله تعالى للعباد. ضرب بسط اليد مثلا لذهاب المال فإن قبض الكف يحبس ما فيها وبسطها يذهب ما فيها وهذا كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وكثيرا ما جاء في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان سيدهم وواسطتهم إلى ربهم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر القرطبي وغيره من أهل العلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا لغد وكان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه الشريف من الجوع. وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدة بصائرهم. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق وإخراج ما حوته يده من المال من خيف عليه الحسرة على ما خرج من يده. فأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية والله أعلم. هذا كلام النفيس. وقيل إن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه علمه فيه كيفية الإنفاق وأمر بالاقتصاد. قال جابر وابن مسعود جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف لا يصح قال إن أمي تسألك كذا وكذا فقال ما عندي اليوم شيء قال فتقول لك أكسوني قميصك فخلع قميصه فدفع عليه وجلس في البيت عريانا. هذا لا يجوز على أحد المؤمنين فضلا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ويقول لكن نذكره من باب التنبيه عليه. قال وجلس عريانا في البيت. وفي رواية جابر فأذن بلال للصلاة وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج واشتغلت القلوب فدخل بعضهم فإذا هو عار. طبعا هذا لا يليق أبدا ولا يصح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه ونحو من كلام الحكمة ما رأيت قط صرفا إلا ومعه حق مضيع. وهذه من آيات فقه الحال فلا يبين حكمها إلا باعتبار شخص من الناس. فالاقتصاد في المعيشة أيها الحبيب الغالي سبب للخيرات ولدوام النعم فتقعد ملوما محسورا إذا بسطت يدك كل البسط وكذلك إذا قبضتها. هذا يقعد الإنسان في هذه الحال ليس عندما ينفقه إذا بسط يده وأنفق ما كل ما ادخر أو كل ما عنده. قال ابن عرفة يقول لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محصورا منقطعا عن النفقة والتصرف كما يكون البعير الحسير هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث منه. ومنه قوله تعالى انقلب إليك البصر خاسئا هو حسير أي كليل منقطع. وقال قتادة كما ذكر القرطبي عنه: أي نادما على ما سلف منك. وهذا يعني ليس بالقول الأرجح، وإنما الأرجح غيره، لأن قول قتادة جعله من الحسرة وفيه بعد، لأن الفاعل من الحسرة حاسر وحسران، ولا يقال محسور وملوم، والملوم الذي يلام على إتلاف ماله أو يلومه من لا يعطيه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبحانه هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء، جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، كما جاء في الحديث، وإن كان يعني لا شك أنه في ضعف: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده أو لأفسدت عليه دينه. ولكن اسمع لهذه النفيسة التي ختم بها الحافظ ابن كثير تفسير هذه الآية، قال: وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة، عياذا بالله من هذا وهذا. إي والله يا رب، نعوذ بك أن تكرمنا وأن تغننا استدراجا، ونعوذ بك أن تقدر علينا فقرا عقوبة، ولكن نرجو من الله عافيته، ونرجو من الله الكريم رب العرش الكريم أن يكفنا بالحلال عن حرامه، وأن يغننا بفضله عمن سواه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يتفضل علينا بالفقه في الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، متعنا يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.